ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما وسلاسل وصلا تنوينا سر أصل جعفر فينا وسلاسل حذفا للألف رسما وافتح لاما أوفي عف محمد فيما وصفوا وصلا واختلفوا إذ وقفوا أثبتها حي مع روح وقفا في السر وفي البوح وبحذف وسكون اللام زف رويس وخلف قام أثبت ألفا واحذف وقفا معهم وجهان كما عرفا وقواريرا وقواريرا أبصر جعفرنا تنوينا أبدله ألفا في وقف في كلتيها فالحظ وصفي وقواريرا وقواريرا فرويس تركت تنوينا والوقف بكل قوارير بالإشكان ولا تبرير واتل قوارير قوارير علمك حي لا تحوير مع روح والوقف يصير قواريرا ثم قوارير لقواريرا وقواريرا وقواريرا وقواريرا زد خلفا وبوقف الأولى إبدالا والأخرى يولى إسكانا يسكن ما كان من ظلم أعيا دنيانا